بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتاد، لا معيب ولا خبز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الفصل في بيان ما يخرج من الأطعمة في زكاة الفطر، وخلاصة الباب أنه يخرج مما يأكله الناس، أنه يخرج صاع مما يأكله الناس، وهذا يختلف باختلاف الأزمان، باختلاف البلدان. قال رحمه الله: ويجب صاع من بر أو شعير إلى آخره. يجب صاع هذا المقدار، ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو شعير. طيب، قوله من بر أو شعير، البر حب معروف ويسمى قمحا، والشعير أيضا مثل البر مثل القمح، إلا أنه نوع خاص يكون في قشرة بعكس البر والقمح، فإن قشره يخرج خارج القمح. وكان الشعير طعاما للناس فجاز إخراجه. وأما في وقتنا الحاضر فإن غالب الناس ما يأكل الشعير كطعام أساسي، لكن قد يؤكل كالفاكهة، قد يؤكل كالفاكهة يشوى فيؤكل تفكها، وإلا فالآن أكثر الناس إنما يخرجه للبهائم. لكنه لو وجد في بلد أو في زمن الناس يأكلون الشعير، فإنه يجزي إخراجه في زكاة الفطرة، زكاة الفطر. أو دقيقهما، يعني إذا طحن البر أو الشعير فإنه يخرج منه صاع، لكن هنا ينبغي الزيادة فيه، أو يخرج وزنا، لأن البر إذا طحن أو الشعير فإنه ينتفش، فيكون الصاع أقل من البر. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فرضها من البر والشعير الحب، فلو طحن فإنه يحتاط فيزاد أو يخرج بالوزن. أو سويقهما، السويق هو دقيق البر أو الشعير إذا لت بالماء والسمن، يعني خلط، وأيضا هذا يخرج بالوزن. أو تمر أو زبيب أو أقط. التمر معروف بأنواعه، وينبغي عند الإخراج أن يخرج ما يأكله الناس، فإذا كان الناس لا يأكلونه كما عندنا في نجد وأظن أكثر البلدان كذلك، وإنما يؤكل فاكهة، فهل يخرج؟ الجواب أظهر لا، اللي يظهر أنه لا. أو زبيب، والزبيب هو العنب المجفف، وليس كل عنب يجفف، في أنواع بعضها ما يتزبب. أو أقط، والأقط هو اللبن إذا جب، بما أنه يغلى اللبن ثم يجفف وينشف ويجعل على هيئة أثوار. هل تعرفون الثيران؟ الشاعر يقول: رأيت كلبا وفي فمه ثور. كيف سلب في فمه ثور؟ إيه؟ لا، ثور إقط، هو على هيئة الكف. فإذا كان الناس يأكلون الإقط طعاما ولو لم يكن أساسيا، لكن يأكل طعام، فإنه يخرج. أما عندنا فإنه لا يخرج الآن. لأن ليس طعاما وإنما كالفاكهة، كالفاكهة فليس طعاما. طيب قال: فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، لا معيب ولا خبز. ظاهر كلام المؤلف أن هذه الخمسة وهي البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط تخرج بكل حال، لأنه جاء النص بها هذا بسعيد الخدري، لكن سبق معنا أن ما لم يكن طعاما للناس فإنه لا يخرج. طيب على قول المؤلف لو لم يجد هذه الخمسة فإنه يخرج أي ثمر أو حب يقتات، بمعنى أنه يكون قوتا للناس، مثل الآن الأرز، فالأرز عندنا غلب على الناس أنه طعام الناس. ولو وجد مثلا الذرة أو الدخن وقد كان وأهل البلد يأكلونه طعاما فإنه يخرج وهذا حب، والثمر مثل التين، فإذا كان أهل البلد يأكلون التين طعاما فإنه يخرج. طيب وقول في إن عدم الخمسة، ظهر هذا الكلام أنه لو أخرج من غير الخمسة مع وجودها فإنه لا يجزئ، أن اشترط عدم الخمسة. ولو قلنا بكلام المؤلف فلو أخرج عندنا الأرز ما أجزأ، والصواب أنه يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخمسة لأن كان طعام الناس، طعام الناس. وأبو سعيد يقول كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من طعام، فدل على أن المراد الطعام على أي صورة. وقوله لا معيب ولا خبز، لا معيب ولا خبز يعني لو كان البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو القط أو غيره معيبا فإنه لا يجزئ. في مثال المعيب في الحب أن يكون مسوسا، مسوسا، ومثال المعيب في الزبيب أن يكون كذلك أتاه ماء أو ما أشبه ذلك مما يجعله معيبا فإنه لا يجزئ. إيه يفسد يكون فاسدا. والخبز يعني لو أن الخبز أخرجه فإنه على كلام المؤلف لا يجزئ، لأنه لا يكون صاعا، إن قد خبز وقد أتاه الماء والنار فلا يمكن يكون صاعا. نعم ما الفاكهة الناس يكون هكذا تفكها، لا ليس طعاما أساسيا، أحسن ليس قوتا. نعم أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: مقدار صدقة الفطر والجنس الذي تخرج منه. قوله: ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط. أولا الجنس الذي تخرج منه صدقة الفطر تخرج من الطعام الذي يقتات في البلد عادة، وكل أهل بلد يخرجون صدقة الفطر من قوتهم المعتاد، وهذا هو القول الراجح. ولذلك نوع النبي صلى الله عليه وسلم الأجناس التي تخرج منها صدقة الفطر بحسب تنوع أقوات الناس، ففرض صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، لأن أقوات الناس تختلف، فمنهم من يقتات البر ومنهم. اقرأ حديث أبي سعيد في الحاشية. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من، على صاعا من طعام دائرة، هذه القاعدة العامة، ثم أمثلة: شعير، تمر، أقط، زبيب، بقي أمثلة. نعم. ومنهم من يقتات الشعير، ومنهم من يقتات التمر، ومنهم من يقتات الزبيب وهو مجفف العنب، ومنهم من يقتات الأقط وهو اللبن المجفف، وهو غالبا ما يكون عند البادية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نوعها لأن الناس يختلفون في أقواتهم، فدل على أن صدقة الفطر تخرج من قوت البلد الذي يغلب اقتياته في البلد، وذلك من تيسير الله عز وجل على المسلمين. وقوله فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، كإخراجها من الأرز وإخراجها من الدخن أو إخراجها من الذرة، فإن ذلك يجزئ لأن هذه أطعمة تقتات في الغالب في البلد فتخرج منه ولو لم يكن من هذه الخمسة. وبعض العلماء يرى أنه لا يخرج من غير الخمسة إلا عند عدمها، ولهذا قال هنا فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات ويدخر. والصحيح أنه يجوز إخراجها من غير الخمسة وإن كانت هذه الخمسة موجودة إذا كان ذلك مما يستعمل قوتا في البلد غالبا. وهذا قول جمهور العلماء، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا ابن عثيمين رحمهم الله. قوله في السطر الأخير الخمسة موجودة، لا موجودة خبر كانت، عدلوها، وإن كانت الخمسة موجودة. نعم إيه؟ لا، بعض العلماء قال البر غير موجود في المدينة، ولذلك معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة في عصره قال أرى أن نصف الصاع من هذا يجزئ عن الصاع، أو قال المدة عن مدين، وذلك أخذ الفقهاء بذلك فقالوا إن في زكاة الفطر نخرجها من الشعير أو التمر أو الزبير لقد يخرج صاعا، فإن أخرجها من البر أخرج نصف صاع. قالوا لم يكن البر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وصب أنه كان موجودا حيث ابن عمر لكنه كان قليلا، فالمتوجه أن صاع من طعام هذا عام. نعم أي نعم، والجمهور يقول تجزئ. جمهور العلماء، نقول جمهور العلماء اختار ابن تيمية وابن عثيمين. نعم الشيخ بيذكره ونعلق عليه إن شاء الله. صفحة 98. نعم قال حفظه الله تعالى ما لا يجزئ إخراج صدقة الفطر منه. أولا قوله لا معيب، أي لا يجوز إخراج صدقة الفطر من البر أو التمر أو الزبيب أو الأقط أو سائر الأطعمة المعيبة إذا كان هذا العيب يؤثر في الانتفاع بها أو ينقصها أو لا يرغبه بسببه متوسط الناس، فإن ذلك لا يجزئ في صدقة الفطر، لأن صدقة الفطر زكاة، والزكاة تخرج من المتوسط الذي ليس هو بالمرتفع من الأطعمة وليس هو بالمنخفض الذي لا يرغبه كثير من الناس، وإنما تخرج من المتوسط المعتاد في البلد، فلا يخرجها من تمر مسوس أو من بر أو شعير فيه وضع المسوس، مسوس يعني فيه سوس، مسوس نحن سوسه، يمكن يكون سوسه يعني الدابة سوسته. نعم أو من بر أو شعير فيه دويبة. تعرف الدويبة شيء دود. نعم دود صغير، السوس الظاهر أن السوس أقل من الدود، السوس يكون صغير جدا فينخر الحب ويخربه، لكن الدويبة الحب موجود لكن فيها يعني فيها هذه الديدان الصغيرة. نعم أو فيه مرض مما يصيب الحبوب والثمار. ثانيا ولا خبز، أي لا يخرجها أيضا من الخبز، لأن الخبز لا يستمر الانتفاع به ولا يتصرف فيه صاحبه على حسب حاجته بخلاف البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، فإن صاحبه يستطيع أن يتصرف فيه إن شاء باعه وإن شاء أكله وإن شاء أهداه، وأما الخبز فإن الانتفاع به محصور فلا يصلح إخراجه في صدقة الفطر. قال شيخنا رحمه الله قد أثرت فيه النار، فيه النار أيضا الماء، فيه ماء ونار. نعم تنبيه، نريد أن ننبه على مسألة كثر الكلام فيها وهي إخراج القيمة نقودا عن صدقة الفطر، وهذا لا يجزئ، لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. اكتبوا علل أطواح واحد خلاف. ذكر الشيخ سبع تعليلات, سبع أدلة, يعني أدلة وتعليلات. واحد, لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من الطعام وقدر ذلك بالصاع ونوع ذلك لاختلاف استعمالات الناس من الأطعمة وقدرها بالصاع, وهذا لا يتأتى في القيمة, يعني ما يخرج صاع من القيمة, صاع من النقود ما في صاع, قال صاع. ثلاثة, ولأن القيمة كانت موجودة ولأن القيمة كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك عدل عنها وأمر بإخراج الطعام خاصة ولم يشر إليها إشارة. نعم. أربعة, ولأن الفقراء في يوم العيد بحاجة إلى الطعام ليتوسعوا مع الناس ويأكلوا مع الناس, والنقود لا يحصل بها هذا الغرض إلا بأن يذهب ويشتري, وقد لا يجد دكاكين مفتوحة أو لا مفتوحة تن مفعول ثاني, أو لا يجد شيئا يعرض للبيع في هذا اليوم فلا يستفيد من هذه النقود. أما إذا أعطي الطعام فالطعام مهيئ للانتفاع به في نفس اليوم. خمسة, ولأن اليوم يوم أكل وشرب والفقراء بحاجة إلى الطعام, ولقوله عليه الصلاة والسلام أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم, ففي إخراجها من الطعام حديث ضعيف لكن معناه صحيح. ففي إخراجها من الطعام حكمة عظيمة, وهي التيسير على الناس وحصول المقصود بالأكل والشرب والانتفاع في هذا اليوم المبارك. ولأن الأعمال ستة, ولأن الأعمال تعطل فلا يجد مجالا للكسب حتى يأكل من كسبه فيعطى الطعام يأكل منه. ولا تنظر إلى حالك اليوم, أكثر الناس الآن ما في حاجة الطعام خاصة في البلدان, لكن فيه بلدان فقر مدقع, فإذا جاه طعام فرح فرحا عظيما. الآن يعني عندنا لو أعطيه الطعام انطلع أقرب مزبلة انطلع فيها ما يبي, لكن كثير من البلدان أكل عندهم حذوين. لذلك رأيت المقطع الطفل الصغير السوري كان ينقب في الأرض ياكل كذا, يقول ذو الناس بطرانة اللي حاطين ناطين, يقول الناس بطرانة ياكل. لو جه هذا أكل شو يصير؟ لا هذه الأكل ليست الكسوة, هذه من التعليلات اللي قالها أبو حنيفة رحمه الله وأخذ بها كثير من معاصرنا اليوم. إيه. عندنا اليوم عندنا في نجد مثلا أكثر ناس ما يبي الطعام بفلوس, ما نعطيه الطعام ويسوي اللي بيبه يبيعه إن شاء. سبعة, ولأن محلات البيع تقفل في هذا اليوم فلا يجد من يبيع له فيعطى ما يكفيه ويغنيه عن هذا اليوم حتى يفرح مع الناس. وإذا أخرج النقود فاتت الحكمة التي من أجلها شرعت صدقة الفطر. هذه مسألة مهمة, وهذا قول جمهور أهل العلم. حط عنده واحد, هذا قول أول, قول جمهور أهل العلم والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. اثنين, وأجاز أبو حنيفة رحمه الله إخراج القيمة, ولكن هذا خلاف النص واجتهاد مع النص, ولا يجوز الاجتهاد مع وجود النص. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن إخراج القيمة وأن فلانا أفتى بإخراج القيمة قال رحمه الله يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون بقول فلان, فالواجب العمل بالنص. هذا إنكار من الإمام أحمد رحمه على ذلك, وهذا خلاف السنة. والغالب من الحنفية رحمه الله أهل تعليلات, فينظرون في التعاليل ويتركون الدليل, أو لم يصلهم الدليل وهم في الكوفة أتباع أبي حنيفة. وأبو حنيفة رحمه الله ليس من أهل الحديث المتبحرين فيه كمالك والشافعي وأحمد، وذلك اعتمد على التعاليل والتفريعات الفقهية، وكان من أذكياء العالم، لكن لا يعني هذا أنه صواب، وأنه كان عبقريا. نعم. لا، العلماء ينقل بعضهم من بعض، لكن قد يكون استنبط، ثم بعضها ترى يمكن ترد بعضها إلى بعض. صحيح. وذلك نقول لا ننظر إلى وقتنا الحاضر ولا إلى بلدنا الحاضر، فننظر إلى أزمان متنوعة وإلى أماكن متنوعة، فيأتي أزمان كثيرة يحتاجون الطعام وما عندهم ما يشترون به، لا، أو أيضا بلدان تحتاج إلى طعام، الآن في بلدان كثيرة تحتاج إلى الطعام، فإذا قل التجار أخرجوا الطعام اغتنى الناس. نعم. إيه لا، لو فتح المجال ثم الدليل، ما عندنا دليل إنما تعليل. الأدلة على هذا: صاع من طعام فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعا من بر أو صاعا من شعير، صاع، ولم يقل إطعام ولا طعام. ثم مثل ما قال الشيخ في التعليل قوي جدا أنه القيمة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل بها. نعم، كثير يأخذون يخزنون به. نعم. شيخ حسن الله عليك، كان سمعت سؤال للشيخ الفوزان، قال يعني في ناس الآن إذا أديته للرز هو ما محتاج للرز ولا قمح، قال هذا مو فقير، ما يعطى أصلا. تمام، مو فقير، بعد فقير يحتاج للرز. أقرأ ثانيا. حسن الله عليكم. ثانيا، وأما المقدار الذي يخرجه في صدقة الفطر فإنه صاع بالصاع النبوي الذي هو عبارة عن 4 حفنات بكفي معتدل الخلقة مجموعتين. يعني يجمع كفيه ويخرج 4، هذا مد، وأربعة أمداد تكون صاعا. كل حفنة تسمى مدا، فالصاع 4 أمداد، ومقداره بالكيلو 3 كيلوات تقريبا. هذا تقريبي، وشيخنا رحمه الله يقول أني وزنته بنفسي فوجدته 2.40 كيلوغراما من البر الجيد، 2.40 كيلوغراما من البر الجيد. ومعنى البر الجيد البر الجميل في هيئته، فليكون ضامرا ولا خفيفا. وأنا وزنت الأرز بنفسي فوجدته يقارب 2.400 كيلوغرام الأرز إلى 500، ما بين 400 إلى 500. يقارب كم؟ 2.400 كيلوغرام أو تزيد قليلا. وعلى هذا 2.5 كيلوغرام يجزي في فطرة في الأرز. ها؟ أي لا، أنا أخذت صاع، أخذت الصاع النبوي، وقد أعطانا شيخنا رحمه الله هذا الصاع مد، وأخرجه لنا فإذا مكتوب عليه السند إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه، فأتانا من نسخ لنا أمداد من هذا، واحتفظت به حوالي 15 سنة، ثم أدري وين راح، حسبي الله على من أخذه، راح مني، لكني وزنت به يعني كلت به الأرز ثم وزنته، وجدتها بهذا تقريبا. ها؟ اختلف العلماء هل يزيد على الصاع في زكاة الفطر؟ قال مالك لا، لو واحد يزيد صدق نقول لا تصدق غير الوقت هذا، هذا حدد، مثل اللي تسبيحات بعد الصلاة 33 تقريبا تهليلة، قال بحط 40، نقول لا حط 40 بعد ما تخلص. قصدك على سبيل الاحتياط؟ أما سبيل الخيرية لا، احتياطا لا بس عشان أضمن. يقول ما أقدر أشقه ويصب علي، لا بس عند الحاجة لا بس، أما عند الإمكان لا. اقرأ. وقد صدر بذلك قرار من هيئة كبار العلماء وعليه فتاوى اللجنة الدائمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. يعني يجوز أن تعطي الجماعة من زكاة الفطر ما يلزم الواحد وهو صاع، فتأخذ صاع تقسم بين جماعة مثل عائلة فيها خمسة يأخذون، أو تقسم بنفسك أنت لو وجدت مثلا اثنين تقسم الصاع بينهم. وعكسه يعني يجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، فتكون عشر فطر تعطى لشخص واحد جائز، لأنه لم يرد التحديد في من تدفع ولا كم تدفع، فتدفع زكاة الفطر للفقراء. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: لا يشترط أن يكون المدفوع إليه فردا واحدا. قوله ويجوز أن يعطي الجماعة يعني عدة أفراد من الفقراء ما يلزم الواحد بأن يعطيهم صاعا عن واحد وهم جماعة ويشتركون في هذا الصاع، فيجوز أن يدفع الصاع لأهل بيت من الفقراء. وعكسه أي يجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة، مثلا صدقة خمسة أفراد يعطونها لشخص واحد، لأنه لم يرد تحديد لمن تدفع إليه صدقة الفطر، وإنما نص على دفعها إلى الفقراء فقط سواء كانوا أفرادا أو كانوا جماعات. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر. هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله حكم إخراج الزكاة وحكم منعها، وأيضا إخراج زكاة السفيه والمجنون، وأيضا المكان الذي تخرج فيه الزكاة. قوله رحمه الله يجب على الفور، يعني يجب إخراج الزكاة، وإخراج الزكاة هو أن يعطيها صاحب المال إلى الفقير أو إلى وكيل الفقير، إلى الفقير أو إلى وكيل الفقير. وقوله على الفور يعني على المبادرة، لأن الله عز وجل قال: وآتوا حقه يوم حصاده، وقال: وآتوا الزكاة. والأصل في الفعل أن يكون على الفور، فور. وقوله مع إمكانه يعني إذا أمكن، أما إذا لم يتمكن من الإخراج كان يكون ماله غائبا، أو يكون هو محبوسا، أو يكون في مكان فيه لصوص. فلو أخرج الزكاة علموا أن عنده مالا فأتوه، إما سرقوه أو قتلوه أو اغتصبوه، فهنا يؤخر، وإذا قال إلا لضرر. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله باب إخراج الزكاة يعني زكاة المال. يجب على الفور مع إمكانه أي عند تمام الحول، فلا يؤخر إخراجها عنه، لقوله تعالى: وآتوا الزكاة. وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه على الفور، ولا يجوز التأخير إلا إذا دل دليل على التأخير، ولأن في إخراجها على الفور مبادرة في إبراء الذمة، لأن الذمة مشغولة بالزكاة، فيجب عليه أن يبادر بإبراء ذمته وتفريغها من هذا الواجب مهما أمكنه ذلك. وينبغي مع يعني النظر إلى إبراء الذمة احتساب الأجر، فإن الزكاة أجر عظيم، هي ركن ثلاث أركان الإسلام وفيها طهرة. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والزكاة هي النماء والطهرة. نعم. قوله مع إمكانه أي مع تمكنه، أما إذا لم يمكنه ذلك لغيبة المال أو لعدم وجود فقراء في المكان، فإذا كان التأخير لعذر فلا مانع من ذلك، إلا لضرر يلحقه في إخراجها على الفور فإنه يؤخرها إلى زوال ذلك. كما لو كان فيه هناك لصوص حوله وقطع طرق يخشى على نفسه وعلى ماله. نعم. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت منه وقتل، أو بخلا أخذت منه وغرر. وعزر. منع الزكاة له حالان: الحالة الأولى أن يكون جحدا لوجوبها، والحالة الثانية يكون بخلا بها مع الإقرار بوجوبها. فأما إذا منعها جحدا لوجوبها فإنه يكفر إلا إذا لم يعرف الحكم. والذي لا يعرف الحكم شخصان: الأول حديث العهد بالإسلام، ما يدري، قال أسلم أسلم وما يدري عن الزكاة أنها من أركان الإسلام. والثاني من كان عائشا في مكان بعيد عن العلم، في الصحاري والجبال والغابات، هو مسلم لكن ما يعرف، لا يعرف عن الإسلام إلا القليل، مثل هذا ما يكفر، لكنه يعرف بعد ذلك بأن الزكاة من أركان الإسلام، فإن استمر على ذلك فإنه يقتل إنه مرتد. ولذلك قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة. وقوله أخذت منه وقتل، تؤخذ منه ولا يقال يرثه أهله، بل يقال إن هذا حق، إن هذا حق الفقراء فيؤخذ. وكذلك من منعها بخلا تؤخذ منه أيضا بالقوة ويعزر. معنى التعزير التأديب، معنى التأديب، فقد يكون بالسجن، قد يكون بالضرب، قد يكون بمضاعفة المال عليه، يعني تأخذ غرامة. وهل يمكن يكون التعزير بالقتل؟ الجواب نعم، إذا لم يندحر شره إلا بالقتل يقتل. نعم. ها؟ إيه؟ إيش؟ لا ما يكفر. وأنا قلت تعزير يعني لو واحد فعل ذنبا يعزر عليه، ليس منع الزكاة، ولم يمنع شره إلا بالقتل، كقطع الطرق يروع الناس ويفحط في عليهم ويصدمهم ويرمي عليهم من النيران والقزاز، كل ما الحكومة أدبته ما هي فائدة، فلولي الأمر يقتله دفع لشر. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: حكم من منع الزكاة. أولا، فإن منعها أي منع الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، أي إذا لم يعترف بوجوبها فإنه يكفر بذلك، لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومكذب لإجماع المسلمين، ومكذب لما علم من الدين بالضرورة. ومن كان كذلك فلا شك في ردته إلا أن يمنع مانع من تكفيره، كان يكون جاهلا بالحكم، فإنه يعرف بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام وأنها فريضة، فإن أصر على جحد الوجوب مع تعريفه والبيان له فإنه يحكم بردته ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. قوله وأخذت منه وقتل، لأنها حق للفقراء والمساكين، فلا تسقط بجحده لها، ويقتل مرتدا إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أو بخلا أخذت منه، أي أما إذا منعها بخلا وهو مقر بوجوبها فإنه يلزم بإخراجها، فإن أبى فإن ولي الأمر يأخذها منه قهرا، لأنها حق وجب عليه لغيره، وولي الأمر يتدخل لأخذ الحق من الظالم، فيأخذ حق الفقراء من مال هذا الظالم الذي منعه بخلا به. وعزر، يعني يؤدب بما يردعه من السجن أو الضرب أو غير ذلك من أنواع التعزير، لأنه عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيعزر. وإن كان الذي منع الزكاة وهو يقر بوجوبها له شوكة، يعني قوة، فإنه يجب أن يقاتل حتى تؤخذ منه الزكاة. المراد من القبائل قبيلة وناس كثر، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانع الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أخضعوهم لإخراج الزكاة، لأنها ركن من أركان الإسلام وشعائره الظاهرة، ولأنها حق للفقراء والمساكين. وقد جاء الوعيد الشديد على مانع الزكاة، قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله في سبيل الله، لفظ الجلالة أضيفوه. ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه في الذين يمنعون إخراج الزكاة من الذهب والفضة. وأما الذي يمنع إخراج زكاة الإبل أو البقر أو غيره فإنه يؤتى به يوم القيامة ويبطح في قاع قرقر، يعني قاعا مستويا، ثم يؤتى بهذه الإبل فتمر عليه تطأه بأخفافها وتعضه بأنيابها، إذا أتى عليه آخرها رد عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. وإن كانت أمواله من الذهب والفضة فإنها تصفح صفائح صفائح وتحمى بالنار كما في الآية الكريمة، فيكوى بها جنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ويرى حاله إما إلى جنة وإما إلى نار. وكذلك من عذاب الذي يمنع زكاة الذهب والفضة أنه يجعل ماله شجاعا أقرع، يعني ثعبانا عظيما مملوءا رأسه من السم، فيطوقه ويأخذ بلهزمتيه ويلدغه في هذه المدة الطويلة 50,000 سنة، كما قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطوق المذكور في هذه الآية بما ذكر أنه يجعل ثعبانا عظيما مملوءا بالسم يأخذ بلهزمتيه ويلدغه ويفرغ فيه السم في مدة 50,000 سنة وهو على هذا العذاب والعياذ بالله. بلهزمته يعني بشدقه هذا وهذا، كان يأخذ يمسكه هكذا أي. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى غداً.